Теперь я щеки обдут его. نحن من قوم به سكن وبه من خوفه أمن نحن جيران من الحرم حرم للسن الحسن الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ولا نغمى على